موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها حمل الجنازة والسير بها. فيسن الإسراع بالجنازة في غسلها وتكفينها وفي الصلاة عليها وفي دفنها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. وما يفعله بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكان إلى آخر أو اختيار يوم من الأسبوع تدفن فيه، فهذا كله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما يسن الإسراع في المشي بالجنازة أثناء حملها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. لكن لا يكون الإسراع شديدا، وعلى الحاملين للجنازة أن يعني يمشوا في سكينة ووقار وعدم رفع الصوت. ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة لحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. ويكره للمشيع للجنازة الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع. اللهم ارحم موتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.